بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المجلد الأول، صحيفة 77 بعد 200، وما زلنا نتحدث في علة الإسناد، علة الانقطاع، والحديث عن التدليس. نقول: وقد يروي من اشتهر بالتدليس القبيح حديثا فيسلم حديثه من التدليس، لكنه يخطئ فيه بمخالفته من هو أحفظ منه. الراوي المدلس لما يروي حديث ليس بالضرورة أن يكون قد دلس فيه، كما أن الراوي الضعيف إذا روى حديث ليس بالضرورة أن يكون قد أخطأ فيه، كما أن الثقة إذا روى حديثا ليس بالضرورة أن يكون قد أصاب فيه. فهنا هكذا: قد يروي من اشتهر بالتدليس القبيح حديثا فيسلم حديثه من التدليس، لكنه يخطئ فيه بمخالفته من هو أحفظ منه. مثاله حديث بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد تحدثنا عنهم، كما قال قائلهم: أحاديث بقية غير نقية، فكل منها على شقية. عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث يشير إلى عموم مسألة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كاملة. لا بد أن ننظر ماذا قلنا في أول أمر. قلنا: قد يروي من اشتهر بالتدليس، الراوي المدلس يروي شيء وهو مشتهر بالتدليس ويسلم من التدليس، لكنه قد يخطئ، يعني قد يكون سالم من تدليس التدليس، من حديث سالم من تدليس التدليس، لكن المدلس قد وقع بخطأ آخر. وهذا يرويه البقية عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر الذي روى عن أبيه علما كثيرا طيبا، عن ابن عمر مرفوعا: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. وهذا السند من الأسانيد المشهورة، لما الخبرة من رواية ابن عمر، فابن عمر من يروي عنه كثر من التابعين، لما يرويه سالم الرواة عن سالم كثر، لما يرويه الزهري فالرواة عن الزهري كثر، لما يرويه يزيد الرواة عن يزيد كثر، لا كثر. ولذلك لما ترجع إلى تحفة الأشراف تجد التفريعات على الزهري، ستجد تفريعات إلى أربعة لكثرة سلاسل هذه الرواة. فهنا لما يأتي راوي ينفرد بشيء عن يونس، ويونس لديه طلاب كثر، الخطأ سيكون ظاهرا. بودي أن تكتب هذا الحديث كما هو، تكتب ابن عمر ثم تحته سالم ثم تحته الزهري ثم تحته يونس بن يزيد ثم بقية بن الوليد، وتجعل بقية بن الوليد باللون الأحمر، وتجعل بجوار الحديث بجوار سلسلة إسناد المثل: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث لما يكون أخرجه ابن ماجه والنسائي وفي الكبرى، والحديث يعني عند الدارقطني، الدارقطني اسمه كتابه الصحيح السنن المعللة، فهو خاص بنوع من أنواع السنن، وأغلب ما يورد فيه الأحاديث المعللة، وحينما يأتي بحديث صحيح فهو يأتي به لبيان ضعف الأحاديث المعلولة. فهنا يتبادر إلى ذهنك أن الدارقطني يتكلم عن هذا الحديث. فنقل الدارقطني قال: قال لنا أبو بكر ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. هذا أبو بكر ابن أبي داود اللي هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث، وصفوه في كتب التراجم بالإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد. عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني، له مصنفات منها المصاحف والناسخ والمنسوخ والبعث، مات سنة 316، وله ترجمة حافلة في سير إعلام النبلاء. فأبو بكر بن أبي داود قال لم يروه عن يونس إلا بقيه. وهذه مسألة الحكم على الراوي لما ينفرد بحديث ليس الأمر سهلا، إنما هذا ينص عليه النقاد الدارقطني باستطاعته أن يحكم على هذا، وهو من هو بالحفظ والإسقاط. ولكنه لما نقل عن أبي بكر بن أبي داود، علما أن أبا بكر بن أبي داود لا يبلغ مرتبة الدارقطني، لكن العالم في نقده يود أن يقوي قوله بالنقل عن النقاد. فلما نقل لم يروه عن يونس إلا بقية، أي بهذا اللفظ، وبقية يعني لديه التدليس ولديه بعض الأخطاء، لا بد من النظر وعدم العجلة. أقول بقية بن وليد مدلس ممن اشتهر بتدليس التسوية. شوف لما قلنا الشهر للتسوية أحلنا إلى أي شيء؟ أحلنا إلى جامع التحصيل والتبيين في أسماء المدلسين وطبقات المدلسين، المصنفات التي تختص بهذا النوع. يعني نحن يحق لنا أن نحيل إلى مصدر من مصادر الجرح والتعديل مثل تهذيب الكمال أو فروعه، لكننا لما نحيل على مصادر مختصة في هذا الباب أفضل. يعني أنت الآن تريد أن تترجم لصحابي، إذا تترجم لصحابي من كتب الصحابة أفضل من أن تترجم له من تهذيب الكمال أو من سير أعلام نبلاء، فدائما ترجع إلى الكتب المختصة في هذا الباب. وقد أخطأ في هذا الحديث من وجهين، أخطأ في هذا الحديث، والحكم على الخطأ على الراوي سواء كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا مدلسا أو غير مدلس ليس بالأمر الهين، فهو أمر يسأل عنه الإنسان بين يدي الله، يسأل عنه الإنسان فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق هذا الراوي الذي أنت تقول هذا أخطأ. الوجه هو أنه جعل الحديث من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه الجمع الغفير من أصحاب الزهري عنها يعني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أي أن الحديث من مسند أبي هريرة وليس من مسند ابن عمر. السلال افتح الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن في الأعلى ثم أبو هريرة في الأعلى. وأبو هريرة بعدين الزهري، طبعا ما رواية الزهري سهل. لا بس اجعل كل لوحدها، اكتب الزهري مستقل. طبعا الزهري له قرابة من أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا من شهاب الزهري. والزهري لما ذهب إلى مصر وصار يحدث قيل له ماذا لا نراك تحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير؟ قال فعدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. حتى الذهبي في السير يقول كأن بين الزهري وأبي سلمة في الشيء، يعني لما مدح عروة لم يمدح أبو سلمة، علم أبو سلمة إمام. إذا بقية بن الوليد لما روى الخبر عن يونس عن الزهري جعله من حديث سالم، طبعا هذه سكة مسكوكة، لكن هذا أيضا سكة مسكوكة. شنو سكة مسكوكة؟ يعني طريق معروف جادة، أحسنت، وكما يقال سلك الجادة أو مسك الطريق الزهري. نعم، فهو أنه جعل الحديث من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه الجمع الغفير من أصحاب الزهري. وإحنا عندنا الزهري ممن دارك على السنة من جماعة اللي هو من أجمع أهل الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن المرفوع، وهم مالك، تسحب لي اسحب مالك أولا واسحب لي تحت الإمام مالك، تحت الإمام مالك عندك يحيى بن يحيى الليثي. طبعا الآن المتوفر بين أيدي الناس العم الأغلب من روايات الموطأ يا رواية يحيى بن يحيى الليثي، جيد. وعندك أبو مصعب الزهري، وأيضا رواية مصعب الزهري طبعت قديما من تحقيق الدكتور بشار عواد معروفة محمود خليل مصري، وكانت النسخة عند شيخنا الشيخ صلح السلام الرائد. سويد بن سعيد الحدثاني، من هذا يا ليث سويد بن سعيد الحدثاني؟ من حديثة؟ أنت وين بعان الأغراب أنت؟ عان قلت بعد عان الحديثة يعني قريب الساعة، قريب الساعة، إذن لابد أن تضبطها بيدي. فالنسبة إلى الحديث اسمه سويد بن سعيد هذا روى حديث من عشق فعف فكتب فمات فهو شهيد. موضوع أي. إذا هو يروي حديث موضوع. لا هو روى حديث أخطأ به. وذاك يحيى بن معين كاب الرماد قال لو كان لي رمح وفرس لغزوته. وعندك عبد الله بن مسلم القعنبي، هذا القعنبي يعني من يقول الذهبي، قال حد الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي. وعبد الرحمن بن القاسم طبعا هذه الموطئات بحمد الله كلها مطبوعة، موطئات هؤلاء، وإن كانت رواية ابن القاسم ورواية عبد الله مثلا القعنبي فيهما نقص. وأيضا ومحمد بن الحسن الشيباني اي نعم صاحب احسن سويد بن سعيد عبد الله عبد الرحمن القاسم، عندك محمد بن الحسن الشيباني، وعندك يحيى بن يحيى النيسابوري، احنا اللي روى من الموطأ عن مالك اثنين اسمهم يحيى، يحيى بن يحيى الليثي وهو من تلك البلاد، يا بلاد المغرب العربي من الأندلس ويقال أندلسي، وكان مقرب من عدنان من عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن الداخل كان لا يعين أحدا في القضاء في الأوقاف حتى يأتي بتزكية من يحيى بن يحيى الليثي. وهذا لما جاء بالطريق وذهب إلى مالك دعا له الليث فقال له خدمك العلم أكملها، أنت عندك هاي الأسماء أي. كلهم عن مالك. وهذا أنت لما يفيك راوي من الجماع ويروي عنه شخص لابد أن تفصل. فدعا له قال له خدمك العلم. ولكن اشتهرت في الأندلس رواية يحيى بن يحيى الليثي، وكان الناس يذهبون يسمعون الموطأ حتى شي حصلون وظيفة. حتى ابن عبد البر لما شرح الكتاب اختار طبعة يحيى بن يحيى لاشتهاره وانتشاره. ابن الأثير من أهل الموصل، من أهل المشرق ومن أهل المغرب يعتبر عليه، من أهل المشرق. لما أراد أن يدخل الموطأ في كتابه النفيس جامع الأصول، لماذا اختار رواية يحيى؟ لاشتهارها وانتشارها. وإلا رواية محمد بن حسن أفضل منها، رواية القعنبي أفضل منها، أغلب الروايات أفضل من حسن. وعنده أشياء يسيرة وطفيفة أخطأ فيها يحيى بن يحيى الليثي في رواية عن الإمام مالك. نعم. إذن هذه اللي نروى بالحديثة عن الإمام مالك، هؤلاء المجموعة، وعبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن قزعة وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب المصري. شوف ابن المبارك أيضا حمل الموطأ على مالك، وابن وهب حمل الموطأ عن مالك ولازمه 20 عاما. كم استغرق مالك في جمع الموطأ؟ 20 عاما. ولذا مرة شخص حمل الموطأ من الإمام مالك ب20 يوم قرأه، قال ما أجهركم كتاب جمعته في 20 عاما تسمعونه في 20 يوما. شيخ مالك بن أنس؟ نعم الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. جد مالك؟ لا مو جد مالك. ألا تقول مو خادم رسول الله؟ يختلف. نعم. شيخ يعني هذا شيخ مالك بن أنس بيع عصر؟ من أتباع التابعين. ويروى عن التابعين. يروى عن نافع. نافع بن عمر. ويروي عن تلاميذ أنس بن مالك لكن ليس من نسله، اسم على اسم. شيخ حدثني شوي عن الزهري يعني بالنسبة الزهري أحد من دارت عليه السنة النبوية، يعني كان من أحفظ الناس وأعلم الناس، وكان إماما كبيرا، وكان يدخل إلى البلاط الملكي في زمن بني أمية وكان ينصحهم، حتى انه قال لهشام بن عبد الملك لا تولي الوليد بن يزيد بعدك، ورآه وليد وتهدده وقال لئن حكمت لأفعلن بك وكذا، فقال الله أعدل من أن أسلطك عليه. وفعلا الزهري توفي على 24 مئة، وهذا بعدها ها؟ يضيق المخرج عليك؟ أنت يترضي يعني كان هو عيب أبو مالك لما يكتب الخرائط يكتب الاسم ثم يسحب الخط، المفروض يسحب الخط ينزل تحت ينزل تحت. نعم كنتم تحدثون سيدي، أنا ما أردت مقاطعة من خط الأمانة. إيه فهو قصد الزهري من أئمة الحديث الكبار، وهم من الفقهاء ومن أهل العلم ومن أصحاب المواعظ ومن أصحاب الحفظ والضبط والإتقان. من أول من جمع الحديث سيدي تصنيفا؟ هو أول من كتب لما جاء الأمر الرسمي من عمر بن عبد العزيز بالكتاب السنة، أول من صنف تبعا للأمر الرسمي. أما غير الرسمي كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الصحابة كتب، عندنا أبي طالب كتب، وجابر كتب، وعبد الله بن عاص كتب، وكأن أبا هريرة لم يكتب في أول أمر ثم كتب، كأن نعم. والتابعون كتبوا، والزهر من أتباع من التابعين أيضا، لكن من صغار التابعين ليس من كبارهم. فقل عالم من العلماء إلا وصنف، لكن لما جاء الأمر الرسمي هو أول من صنف اتباعا للأمر الرسمي من عمر بن عبد العزيز لما قال: إني أرى دروس العلم قد خفت فقيد العلم بالكتاب. فقل معالم العلماء إلا وكتب. إذن روى الحديث الزهري، لأن الحديث ما دام يروي بقية عن الزهري، فإذا انظر من سمع الحديث من الزهري، سمعه مالك بن أنس، ورواه عن مالك يحيى وأبو مصعب وسويد وعبد الله بن مسلم وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن ويحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف ويحيى بن قزع وقتيبة وعبد الله المبارك وعبد الله بن عبد. الثاني اللي روى الحديث حماد بن زيد، حماد بن زيد أيضا يروي الحديث، وحماد بن زيد أحفظ أهل البصرة، ويرويه الأوزاعي عن الزهري، ويرويه ابن جريج عن الزهري، ويرويه سفيان بن عيينة عن الزهري، ويرويه شعيب بن أبي حمزة. طبعا شعيب بن حمزة يمر عندنا كثيرا، إذا البخاري يروي عن الزهري من طريق شعيب، من الواسطة بين البخاري وبين شعيب؟ أبو اليمان الحكم بن نافع من الطرق المشهورة، وعبد الرحمن بن إسحاق وعبد الوهاب بن أبي بكر وعبيد الله بن عمر العمري وقرة بن عبد الرحمن ومعمر بن راشد. إذا معمر من أوثق الناس في الزهري. يقول ابن المبارك كما في سنة الكبرى عقب حديث 2072، يقول أحسنت، يقول الإمام ابن المبارك الرواة عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اتفق اثنان لم يعتد بقول الآخر. حماد بن زيد أبو مالك عن الإمام مالك. نعم. حماد بن زيد عن مالك. لا عن الزهري. فعندك على الأرقام. كان هنا سيدي. صحيح صحيح. عن مالك. أحسن. هاي احذفها، حماد بن زيد أنزل. نعم. هذا الحديث يروح بقية ابن الوليد عن يونس عن الزهري، وبقية لما يروي عن الزهري قد خالف من؟ خالف الأرواح، خالف مالك وابن عيينة وابن جريج والأوزاعي وشعيب وعبد الرحمن بن إسحاق وعبد الوهاب بن البشر وعبد الله بن عبد الله بن عبيد الله، تأكد عبيد الله صحح يا بني، عبيد الله بن عمر، لأن المكبر عبد الله ضعيف، والمصغر عبيد الله، عبيد الله بعد فوق عبيد هذا التكاثر عبد الله بن عمر العمري حولوه إلى عبيد الله، وعبيد الله وقر بن عبد الرحمن ومعمر بن راشد ويزيد ابن الهاد وإبراهيم ابن أبي عبد، هؤلاء اثنتا عشر نفسا من أصحاب الزهري رووه عنهم على خلاف رواية بقية بن الوليد عن يونس بن ميزيد وكثرة الرواة من القرائن التي ترجح فيها الروايات. إذن بقي واحد خالف 12، وبقي ابن الوليد لا يبلغ رتبة أي واحد، لو أن واحدا من هؤلاء خالفه لقدم ذاك الواحد، فما بالك وقد اجتمع الكبراء. لكن أنت قد تقول لي يعني بقي عن يونس عن الزهري، بقي عن يونس عن الزهري وخالف هؤلاء يعني بالطبقة العليا. والحديث لما فرعنا على الإمام مالك، لأنه كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب يحتني به أهل العلم، ثم أن بقية خالف الرواة عن يونس بن يزيد. شوف هذا الطبقة العليا، وعندنا بعد الطبقة السفلى اللي خالفها. فقد رواها عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن ابن مسعود. السلالة التي تضيف رواية عبد الله بن المبارك عن يونس أين ستضعها؟ هنا اسحب لها، إذا عندك خط مغاير. لكن لا تتم الرواية، لا تستقيم فيها. جيد، اجعلها إذن هنا صدق. إيه يونس وخالف الزهري وخالف يونس. جيد، الزهري بعدين عندك أبو سلمة بن عبد الرحمن، عندك أبو هريرة. وقت مع يونس هنا إلى يعني مع ابن المبارك، مع ابن المبارك هنا. لا عن يونس، يعني ابن المبارك يروي عن مالك عن الزهري، يروي عن يونس عن الزهري. لا عن يونس. السمين تسحب اثنين، اسحب ابن البارك واسحب عبد الله بن وهب. الاشكالية الأولى أن بقية الوليد لما روى عن أن يزيد رواه عن سالم، بينما الجمع الأخير هذا رواه عن أبي سالم بن عبد الرحمن. جيد، عندك شيخ السالف عثمان بن عمر أيضا. قلنا وتابه عمر بن عثمان، ممتاز عثمان. ورواه مسلم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس، أربعة مع أنس. نعم، وتابع أبو كريب عن الجمع العباس بن المساء، طبعا طرق أخرى أيضا. ورواه ابن سبوع عن زهر أبو منحول عن أبي سلمة ابن ثوبان عن الزهري، طرق أخرى يعني طرق أخرى تقول. اعكس هذا هنا. أس الآن حتى ننظر يعني المخالفة التي خالف فيها بقية بن الوليد، خالف في هذا طبقتين. الطبقة الأولى الذي روى الحديث عن يونس بن يزيد الأيلي، والطبقة الأولى الطبقة الأعلى. احنا عندنا المتابعة، ما هي المتابعة؟ أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. إذا يتابع في شيخه أيضا متابع. المتابع نازل أو قاصر تقبل الخبر، والمخالفة قريبة أو بعيدة تضعف الخبر. نحن لماذا بدأنا بالبعيدة ثم أخرنا القريبة؟ لأن البعيدة يعني طرق كثيرة جدا، فقدمنا البعيدة على القريبة. لو لم يكن لبقية سوى مخالفة ابن المبارك وابن وهب وعثمان بن عمر لكفى في إسقاط روايتهم، فكيف وقد خالف هذا الجماع الغفير؟ فهو قد خالف الرواة في طبقته، في طبقة شيخه وفي طبقة شيخ شيخه. ثم فرعنا على الإمام مالك لأهمية الموطأ، وأن هذه الرواية عند جميع تلاميذ مالك أطبقوا عليها. هذا هو السبب في التفريع بهذه الطريقة. جيد، إذا هو أخطأ الآن في الإسناد. لدينا قاعدة في الحديث تقول إذا أخطأ الراوي في الإسناد فإنه ربما يخطئ في المتن. فدائما انت لانه الراوي حتى وان كان ثقه فقد اصبح في هذا الحديث غير ثقه، يعني اختل ضبطه في هذا الحديث. الوجه الثالث انه اخطا في متن الحديث، وهذه هي الاشد، لان الخطا بالاسناد اهون من الخطا بالمتن. بقيه بن الوليد هو ثقه لكنه يدلس تدليس تدليس قبيح، لكن هو هنا سليم الحديث من التدليس لكنه لم يأمن من الخطا. وهذا احنا قلنا يعني في بدايه الشرح، يعني ليس من شرط المدلس ان لا يدلس، وليس من شرط الثقه ان لا يخطئ، وليس من شرط الصدوق ان لا يخطئ، وليس من شرط الضعيف ان يخطئ. وهذا الذي تجعل العلم صعب، حيث كل حديث تنقده نقدا شاملا تبحث، يعني مثل لما يذهب مريض والطبيب يقول احمله تحاليل شامله، فلا بد ان يكون البحث عن الخطا في جميع فقرات السرد في جميع مراحل. أحسن عيب في المروي لا في الراوي. إيه إذا دلس هنا ما دلس بقي من رده، لكنه أخطأ بالإسناد وخالف الطبقتين، طبقة شيخه يونس وطبقة شيخ شيخه وهو الزهري. الوجه الثاني وهذا هو الوجه الأخطر والأشد، لأن هنا لما توعدنا خطأ في السناد جعل الحديث بدل أن يجعله من حديث أبي هريرة جعله من حديث سالم، ليس فيه كبير أذى. طبعا الآن أنت لما تطالع في بعض المسانيد، يعني مثلا لو فرض أنت صنفت في مسند وجعلت كتاب المسانيد أنت وأردت أن تجمع كتب، أنت مضطر أن تأتي برواية بقية في مسند بن عمر، فماذا تفعل أحيانا؟ تشير إلى رواية أبي هريرة، فقد يأتي مثل ما تقول من الذي جلب رواية أبي هريرة عقب في مسند بن عمر، نقول أتى بها صاحب المسند ليشير إلى إعلال هذه الرواية. ولكن مزي رحمة الله عليه لما يأتي فماذا يقول؟ يقول ومن الأوهام، يعني نسبة الحديث إلى مسند بن عمر وهم من أحد الرواة. هذه طريقة تقريبا مشاريع الذين صنفوا في الأطراف، لا لا في المسانيد فقط الحذاق منهم. يقول الميموني كان الإمام أحمد بن حنبل يعيب من صنف في المسند أن لا يأتي بالرواية المرسلة إذا كانت إلا للرواية المسندة، ولا يأتي بالرواية الموقوفة إذا كانت إلا للرواية المرفوعة. الإمام أحمد ظني وكان يفعل ذلك، كان يفعل هذا الشيء ويعيب على من لا يفعل هذا الشيء. وأصحاب الأطراف في المزين في العام الأغلب لما يأتيه مثل هذا ورسخ في باله أن الرواية قد أخطأ يشير إلى أن هذه الرواية وهم، وإذا هو أحيانا يكتب زيادة حرف زاي، يعني زيادة معلومة وزيادة فائدة. إذن هذا خطأ، ولكن هذا الخطأ يعني قد يكون ليس جارحا، هو علة قادحة، لكن يعني قد يقول قائل سواء الحديث كان من حديث ابن عمر أو من حديث أبي هريرة لا يفرق عندي، لكن الخطأ لما الراوي يخطأ في المتن، وإذا أخطأ في السند فهو مظنة الخطأ في المتن، فإنه أخطأ في متن الحديث الراوي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. شوف هكذا قال بقية ابن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة، يعني هذا يكون شامل لكل صلاة، وأمر صلاة الجمعة يختلف لأنه أحيانا لما الإنسان لا يدرك شيء من الصلاة ماذا يسمع؟ يصليها صلاة ظهر على خلاف من الفقهاء. ولفظ الحديث في رواية الجميع، يعني رواية طبقة يونس ورواية طبقة الزهري ورواية الجميع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني ليس في الأمر ذكر لماذا؟ لصلاة الجمعة أو نحوه، لا ذكر الجمعة لا ذكر للجمعة في الفاضل، فتبين أنها من وهم بقية، يعني بقية أخطأ في ذكر الجمعة. يؤيده أولا كان مذهب الزهري، شوف هذا احنا راح نذهب إلى مسألة عميقة جدا، لما أنت تروي حديث من طريق راوي ويكون الحديث يخالف مذهب الراوي احذر أن يكون هذا الحديث خطأ على هذا الراوي، يعني مثل رواية في صحيح بن خزيمة 479 ما رواه ابن خزيمة عن محمد بن المثنى عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن كليب عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يصبع على صدره، مذهب سفيان مذهب أهل الكوفة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. فلما يروي الخبر ابن خزيمة من طريق سفيان بن سفيان الثوري نقول هذا ربما خلل. نبدأ منين نبحث؟ من تحت سفيان، فالخلل قد يكون من هنا. فلما بحث وجدنا اللي قال على صدره مؤمل بن إسماعيل، مرة قال على صدره، مرة قال عند صدره، مرة لم يأتي به، فقط وضع يد اليمنى على اليسرى. روى الحديث عن سفيان ثمانية ما ذكروا لا على صدره ولا غيره. وروى سفيان يروي عن عاصم، عن عاصم يروي 20 راوية منهم سفيان، 19 راوية لم يذكر أحد منهم على صدره، فدل على أنه خطأ. فهذا ما تشوفونه كان مذهب الزهري حمل هذا الحديث المطلق على صلاة الجمعة، فيرى أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، رواه عنه البخاري بلفظ. ونرى لما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة، يعني مذهب الزهري يقول بهذا القول. والزهري له نصوص عديدة جدا يتكلم فيها عن ماذا؟ عن فوائد الحديث. يعني في حديث البخاري يعني الصور رقم 5440 أو 5540 في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال ونرى أن عمة المرأة عمتها وخالتها، يعني لو فرضنا الإنسان عند امرأة هل يجمع بين عمة بين يعني أي عمة المرأة وخالة يعني عمة أبيها وعم وخالته وهكذا، يعني بالفقرة الأعلى، يعني السؤال أنا يحق لي أن أسلم على عمتي، لكن عمة أبي هل يحق لي أن أسلم عليه؟ نعم، فعمة أبي عمتي، فلا يحق للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمة وعمة أبيها وعمة عمتها. واضح أن عمة أبي هي عمة لها، كل الذي يجمع بين المرأة عمتها. فالزهر له نصوص عديدة جدا فيما يتعلق به فقه الحديث والاستنباطات. ومما يدل على أن لا ذكر الجمعة في حديث الزهري هذا أن البيهقي بعد أن روى الحديث من طريق معمر عن الزهر نقل قول الزهر عقبه والجمعة من الصلاة. يعني شوف الزهري نقل أن الجمعة من الصلاة، يعني أنا لو كانت هذه اللفظة موجودة في الجمعة لما جاء الزهري وأضاف هذا المعنى. يعني الزهري لماذا قال والجمعة من الصلاة؟ إضافة فقهية من كيس أنه هذا داخل أن الإنسان لو فرضنا جاء إلى الجمعة وأدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك. طبعا مفهوم مخالفة فرضنا ما أدرك وأدرك الإمام بعد الركوع الثاني أو عند التشهد أو عند سجود الفرح الثاني من أنه يأتي بأربع ركعات يصدق بأنه ما أدرك شيء، مفهوم المخالفة من الحديث. فالزهر لما عند الخبر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني الثابت عند الزهري عدم وجود لفظة الجمعة في الحديث كما رواه البقيه، فأتى باستنباط فقهي وأن هذا العموم يدخل فيه الجمعة. فهنا قلنا وما يدل على أن لا ذكر الجمعة في حديث الزهري هذا أن البيهقي بعد أن روى الحديث من طريق معمر عن الزهري نقل قول الزهري عقبه والجمعة من الصلاة وعقب عليه فقال هذا هو الصحيح، يعني أن الرأي المختار هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري. وفي رواية معمر دلالة عن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، يعني لفظ رواه عبد الله المبارك وعثمان بن عمر عبد الله المهم ورواه جمال غشر عن الزهري، يعني مطلق وليس فيه تخصيص الجمعة كما خصصه به رواية بقية. الحكم واحد يعني لا يختلف. احنا الآن نريد احنا مأمورون بالتقييد باللفظ، لا نزيد منه حرف ولا ننقص منه حرف. إذا أنت تقبل واحد ينطق الضاد بالضاء فكيف أن تريد لفظ زيادة تقول لي المعنى واحد؟ نعم. الفقرة الأولى كأنها يوهم كلام الزهري أنه يحملها فقط على الجمعة، حمل المطلق على المقيد انه فقط هي صلاة الجمعة المقصودة في الحديث لانه ما بيتغير غير بس. لا يعني هذا يعني مسألة فقهية، هذا مثل الزهري حمل هذا الحديث المطلق على صلاة الجمعة انه فقط صلاة الجمعة اما باقي الصلوات لا يعني يدخل فيه يدخل فيه معنى شيخ الحديث لانه حديث لا نحن متفقون عليه بالنصوص الاخرى متفقين عليه احسن في صلاة الجمعة باقي صلاة الجمعة فهو هذا يعني نعم. وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات. ومن هذا يتبين وهم بقية إسنادا ومتنا. يا أبا مالك ما الإسناد الذي وهم فيه بقية؟ الإسناد أحسن. وما هو الوهم للوهم فيه في المتن ذكر الجمعة؟ جيد. وقد نص على هذا الإمام أبو حاتم الرشم. أنت لما تنتهي إلى إعلاء الخبر لا بد أن تقرن كلامك وأقوال الأمة. إذ سأله ابنه فقال، طبعا لما يكون سأله ابنه فقال لا بد أن تجيز في تواريخ البخاري، فقال سألت أبي عن حديث رواه بقية عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. فسمعت بقول هذا خطأ، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية لأنه عن لشيخه. يعني إحنا لما يأتينا راوي يدلس تدليس التسوية ماذا نشترط؟ التصريح بالسماع لجميع السند. لكن هذا حقيقة نحن لا نحتاجه إليه. وقال ابن أبي حاتم أيضا سألت أبي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال أبي هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك. يعني الأصل عموم الخبر. وأما قول من صلاة الجمعة فليس هذا في هذا الحديث، فوهم في كليهما، أي وهم في الإسناد ووهم في المتن. ولعل قائلا يقول هذا الطريق لا يرى فيه تدليس بقية وقد جعلتموه مثالا للتدليس. أجب عنا يا شيخ من غير أن تقرأ. ولعل قائلا يقول هذا الطريق لا يرى فيه تدليس بقية وقد جعلتموه مثالا للتدليس. مثال تدليسي لأنه ما صرح بالتحديث في كامل السنة. جيد، يعني ما وجدنا في الشيء. فأقول هذا المثال الذي ذكرته غاية الكبرى في أن ننبه طلبة العلم على خطر التسارع في إصدار الأحكام. فقد يأتي متعجل فيحكم بضعف الحديث لعن عنة بقية ولا يتنبه على علته الكبرى فيه والمتمثل بمخالفته لمسد من هم أكثر منه عددا وأسقن حفظا وذلك في سند الحديث ومتنه. وأما ربما يتوهم الزوال أنه العلة هو العلامة فلنبحث لا يوجد عنها فيقول حديث صحيح. أحسنت. علة المخالفة هنا أقوى من نعم. وأما عن تدليس بقية فقد أشار الحافظ لذلك، فإشارة الحافظ مع ما جاء من بيان، فقد تقول لي لماذا أنت ذكرت قول الحافظ بن حجر وتقول بأن قول الحافظ بن حجر هنا ليس له كبير أهمية؟ قلنا وأما عن تدليس بقية حتى لا يقول الإنسان إنك لم تعل الخبر بتدليس بقية، أما عن تدليس بقية فقد أشار إلى الحافظ بن حجر في إشارة الحافظ مع ما جاء من بيان في حديث لا تحمد إسلام المرء عندنا أغنى بذلك عن الاستزادة. وطبعا قد يكون هنا بقية قد دلس راويا بينه وبين الزهري وهذا الراوي المدلس هو صاحب الخطأ في الإسناد والمتن. وما يجب التنبه عليه أن الباحث قد يجد علة في حديث ما في مبدأ بحثه في طرق الحديث، فعليه الحذر غاية الحذر من وجود علة أخرى في الحديث، لأن أنت قد تعله بعلة خبثة. قد تقول هنا قد أنعن بقية عن يونس ويأتي شخص آخر يقول لا هذه العلة زاد لأنه قد صرح بالسماع، فأنت انتبه لي جميع الأمور. وذلك أن الراوي إذا لم يضبط سند الحديث فقد يجره سوء حفظه إلى الوقوع في مطب الوهم في المتن كما في حديث بقية والله الموفق. إنه كلام الحافظ قائم هو تدليس أنه ما صرح في مكان أخر. نعم فهو مدلس هو صحيح، لكن إحنا يعني التدليس ليس لعلة الحديث هنا، ليس العلة الرئيسة، هو علة لكن هذه العلة قد ترتفع بطريق آخر أو ما أشبه، لكن علة يعني المخالفة الكبيرة للجمال غفير عبد الله عثمان بن عمر عبد الله بن مهد وكذلك الزهري وروى الخبر عن الزهري عدد كبير، هذه هي الأمور الرئيسة المخالفة. حفظكم الله تعالى. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.